في جرحي ناسيني يا مداوي جراح الناس. مش معنى في جرحي ناسيني أول ما بيفضل كاس يتمد من دمعة عيني. بضحك وأنا قلبي حزين وأنا فيا اللي مكفيني وأبكي على ناس تانيين وبقول من قلبي عيني وأتصعب على المجاريح وجرحي